بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف هو الإمام محمد بن عبد الرحيم بن حسين الجيلاني في شرحه للمغني في النحو للشاربردي رحمهم الله ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين، قال قوله حروف التصديق والإيجاب. الإيجاب والتصديق يعني من باب إيش؟ من باب عطف التفسير على التفسير. يعني حروف التصديق شنو يعني؟ وهي حروف الإيجاب، يقال حروف التصديق وحروف الإيجاب، يعني لا أن الإيجاب غير التصديق، بل هما سواء، يعني العطف للتفسير. نعم. أيوة من أصناف الحرف إيه نعم. حروف التصديق والإيجاب وهي ستة. ستة كلها حروف. نعم. نعم وبلا وأجل وجيري وإن وإي. إيه وإن وإي. قوله فنعم هذا شروع في تفصيلها. تفصيل هذه الحروف معانيها يعني. يعني كيف يجاب بنعم وببلا وبي. إيه نعم. فنعم لتصديق الكلام المثبت في الخبر ولتصديق الكلام المنفي في الخبر. يعني نعم وضعت لتصديق ما قبلها، سواء كان قبلها مثبتا أو منفيها. إذا قال واحد لك جاء زيد فقلت نعم، يعني جاء. إذا قال لك واحد ما جاء زيد فقال لك نعم، يعني ما جاء زيد. حتى لو كان مقرونا بالاستفهام، ألم يأتي زيد؟ إذا قلت نعم معناها لم يأتي زيد. فنعم لم للنفي. طيب. فنعم لتصديق الكلام المثبت في الخبر ولتصديق الكلام المنفي في الخبر. كقولك نعم لمن قال قام زيد أو قال لم يقم زيد. تقول نعم يعني صدق صحيح. أي نعم قام زيد في الصورة الأولى. الأولى للإثبات، والصورة الثانية للنفي، لأن ما قبلها منفي فأنت صدقت النفي. ما قام زيد، تقول نعم يعني ما قام زيد. ونعم لم يقم زيد في الصورة الثانية. نعم. ولتصديق الكلام المثبت في الاستفهام. كذلك لو كان مثبتا في الاستفهام تجيبه بنعم. نعم. طيب. ولتصديق الكلام المنفي في الاستفهام. كقولك نعم لمن قال أقام زيد. أقام زيد، تقول نعم يعني قام. قام زيد نعم يعني قام زيد، لأنك أنت استفهمت عن شيء مثبت ليس منفيا. قام زيد مثبت، استفهمت عنه بقولك أقام زيد فيقول لك نعم يعني قام زيد. طيب. أو قال ألم يقم زيد. ألم يقم زيد، تقول أنت نعم يعني لم يقم، لأنه ألم يقم لم يقم زيد منفي، واستفهمت عن الكلام المنفي فأجاب قال نعم يعني لم يقم زيد. أي نعم قام زيد في الصورة الأولى ونعم لم يقم زيد في الصورة الثانية، وهو قوله وكذلك إذا قال أقام زيد أو لم يقم أو ألم يقم زيد. أي وكذلك قولك نعم إذا قال القائل وقام زيد أو ألم يقم زيد. قوله وبلى، هذا معنى نعم لإيجاب ما قبلها، سواء كان مثبتا أو منفيا، مقرونا بالاستفهام في حالة إثبات مثلا أقام زيد، أو منفيا ألم يقل، تقول نعم لتصديق ما قبل. طيب وبلا، معنى بلا تختص بإيجاب المنفي فقط، لا يجاب بها المثبت. إذا واحد قال لك قام زيد لا تقول بلا، قل نعم. لكن إذا قلت ما قام زيد يقول لك بلى. إيه صحيح، بلى يعني لما ما قام زيد. وبلى تختص بإيجاب المنفي، أي وبلى تختص بإثبات الكلام المنفي خبرا كان ذلك المنفي أو استفهاما تقول بلى لمن قال لم يقم زيد. تقول بلى أي لم يقم زيد. أي بلى قد قام. لم يقم صحيح. لم يقم زيد هذا نفي، فأنت تثبته. لا أنك تثبت النفي، تثبت ما قبله المنفي. المنفي تقول هذا المنفي لا ثابت، ليس منفيا. لم يقم زيد بلى يعني قام، أي بلى قد قام. وتقول بلى لمن قال ألم يقم زيد. أي بلى قد قام زيد. ألم يقم زيد أنت تثبت قيام زيد، يعني زيد قام زيد. ألم يقم زيد اللي تقرير قيام زيد، فتقول له بلى يعني قد قام زيد. بس هنا ما فيه لا ما هذا للتقرير، مثل قول تعالى ألم نشرح لك صدرك يعني بلى، لكن لا تقول نعم. قال ألم نشرح لك صدرك لا يصلح أن يكون نعم، لأنه يكون المعنى لم نشرح، لكن بلى يعني قد شرحنا. يسمى استفهام تقريري، يعني قر بأنه قد حصل هذا. يعني تصح تأتي مع الإجابة المنفي وإذا جاء في الاستفهام التقريري أيضا. مين؟ بلى. إيه. ونقل تختص بالإجابة المنفي. يعني تجعل النفي موجبا، هكذا معنى الإجابة المنفي. وإحنا توهمنا في البداية أن الإجابة المنفي يعني أن تثبت المنفي أنه منفي. لكن المقصود بإجابة المنفي أنها تجعل المنفي مثبتا، يعني لإجابه يعني لإثباته، يعني تتوجه للمنفي يعني. إيه نعم. قال الله تعالى أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه. أن لن نجمع لن ولم يعني هذا منفي. بلى بلى قادرين، ما قال نعم، قال بلى. إذن هي الإنسان يظن أن لا نجمع، لن نجمع عظام، هذا نفي. أرد القرآن بلى يعني لا، هذا ليس منفيا بل هو مثبت، يعني سوف نجمع عظامه، سوف نجمع عظامه. بلى قادرين على أن نسوي بنانه، أي بلى نجمعها قادرين. قادرين هذه حال من الفاعل في نجمعها، بلى قادرين أي بلى نجمعها قادرين. وقال الله تعالى ألست بربكم. ألست بربكم؟ قالوا بلى. بلى يعني أنت ربنا، مولى لست ربنا، لكن لا ينبغي أن يقال نعم. حتى يروى عن ابن عباس أنه لو قالوا نعم لكفر، لست بربنا نعم يعني لست برب. تقدم معنا أنه نعم لإجابة ما قبله، لتصديق عفوا، لتصديق ما قبله، لست رب نعم هذا تصديق لست بي. يعني لست بي. لذلك يكفرون. لكن ألست بربكم؟ ألا تقرون بأني ربكم؟ قالوا بلى أي نحن نقر بأنك ربنا. أي قال الأرواح بلى، أي بلى أنت ربنا. في عالم الأرواح هذا قبل الأشباح. بلى أي بلى أنت ربنا، أنت ربنا. فلو قالوا نعم لك لكفروا. نعم. قوله وأجل يختص. وأجل هذا حرف تصديق يختص بإيش؟ أي وأجل يختص بتصديق المخبر في إخباره نفيا كان ذلك الإخبار أو إثباته. هذا تصديق المخبر سواء كان نفى أو أثبته. تقول أجل، أجل يعني صدق. جاء زيد تقول له أجل يعني جاء. ما جاء زيد تقول له أجل يعني ما جاء. شو الفرق بينها وبين نعم؟ بين أجل ونعم. صح أن يقول في المكان أجل نعم والمكان نعم أجل؟ الظاهر أنه صح على كلامه، إنه بتصديق المخبر يعني، وهذا كده تصديق الكلام، الكلام يأتي في فرق. صحيح، هو تصديق في فرق بين الكلام وبين المتكلم. أجل لتصديق المتكلم سواء كان كلامه موجبا أو ما. نعم نعم لتصديق ما قبله، يعني سواء كان مثبتا أو تصديق الكلام نعم، ونبي تصديق المتكلم، بس يعني الكلام والمتكلم نفس الشيء. نفس يعني ما الفرق بين صح ان اتي باجل في مكان الكلام صفة المتكلم. صح ان اتي في كلام يعني في اجل نعم او نعم الظاهر هكذا. بعكس بلا ها؟ بعكس بلا، لا لا بلا تختلف عنه. أيوة أجل يختص بتصديق المخبر في إخباره نفيا كان ذلك الإخبار أو إثباتا. نعم. ولا تستعمل في جواب الاستفهام. لا تكون في جواب الاستفهام. إذا قالك هل قام زيد، لا تقول له بلى. ما تقول هل قام زيد؟ أجل. تقول له أجل. لا تقول أجل. لا تقول إيش أجل. ليش؟ لأنه أجل هو قال أجل حرف إيش لتصديق المخبر. نعم. هذا المخبر ما طلب منك، هو سأل سؤال، ما الفائدة أن تقول له أجل وقد سأل هل قام زيد؟ تقول أجل، هو يريد أن يسألك قام أو ما قام، تقول له أجل ما يستفيد. قل له نعم أو بلى مثلا، أما تقول له أجل ما يستفيد. لذلك ما يجاب بها الاستفهام، يجاب بها الكلام الخبر، سواء كان مثبتا او منفيا. يقول المخبر قد اتاك زيد فتقول اجل. ايه اتاني يعني. اي اجل قد اتاني زيد. نعم. وكذا يقول المخبر ما اتاك زيد فتقول. المخبر يعني المتكلم الذي يخبرك، قد اتاك زيد تقول اجل، صدقته. ما اتاك زيد تقول له أجل، يعني ما أتاني زيد. فتقول أجل، أي أجل ما أتاني زيد. قوله وكذا أجل تختص من دون نعم، هذه الأخيرة اللي قلتها شيخ. جواب استفهام، فرق بينها وبين. الظاهر أنه هذا أما في نعم يجاب الاستفهام بنعم. قالوا في نعم، قالوا تصديق الكلام المثبت في الاستفهام والاستدق الكلام المنفي في الاستفهام. في نعم يجاب بها الكل. فهنا بلى أجل لها خصية. من دون هذا. نعم. قوله وكذا جيري. جيري بمعنى أيضا حرف تصديق. جيري. نعم جيري بمعنى حرف تجاب بها الكلام. جيري. كلمة جيري. نعم. أيوة كما أن أجل. يعني مثل أجل. جيري مثل أجل. أيوة كما أن أجل يختص بتصديق المخبر. المخبري. ولا جيري كذلك. ولا تستعمل في جواب الاستفهام كذا جيري هكذا. كذا جيري مبنية على الكسر. مبنية على الكسر. كذا جيري بكسر الراء وقد تفتح جيرة. قد يقال جيرة ولكن الأشهر جيري. وإن المكسورة لتصديق المخبر خاصة. وإن إن تقدم معنا أنها حرف من حروف المشبه بالفعل. إن زيدا قائم، لكنها قد تأتي، هي هذه نفس إن قد تأتي ويقصد بها تصديق أو إجابة الكلام. تصديق الكلام يعني إجابة الكلام بمعنى بمعنى نعم. وإن المكسورة لتصديق المخبر خاصة. ولا تستعمل إن في جواب الاستفهام أيضا مثل كأجل يعني. وجيري. هي أيضا لتصديق المخبر مثل جيري ومثل أجل. قال الشاعر وقلنا على الفردوس أول مشرب أجل. أول أو أول عندي هكذا عندك أول. لا أول أو. عندي أول. وقلنا على الفردوس. على الفردوس أول الفردوس. مشرب نعم. أجل جير إن كانت أبيحت دعاثره. أجل جيري إن كانت أبيحت دعاثر. إذن هي إن ولكن قد وردت إن هكذا جيري شيخ أنا عندنا تنوين. لا ما جيري بلا تنوين. بلا تنوين. أجل جيري إن كانت أبيحت دعاثرهم. إن البيت الاستشهاد بأجل ولا إن؟ لا هي إن ويمكن أيضا يعني له كلها جاية جابها كلها في البيت. أظن استشهاد الكل أمثل كل وقلنا على الفردوس أول مشرب أجل جيري. أجل جيري إن أبيحت إن كانت أبيحت إن يعني نعم وبيح الدعاثره، يعني ان يعني ان حرف تصديق، يعني ان وان، يعني كلاهما هي ان تخفيف من ان. يعني يروى ان رجل جاء الى عبد الله بن الزبير اللي يساله شيئا فما اعطاه اياه، قال له لعن الله ناقة حملتني إليه، قال له ابن إن وصاحبها، يعني نعم صاحب، لعن الله صاحب، يعني إن تأتي بمعنى نعم، نعم، وفي إن أيضا بمعنى نعم. طيب عندك الشرح ماذا قال يعني على هذا البيت؟ علق، هو علق على البيت الثاني وقلنا على نفسه إيه، بس الضمير قلنا للنسوة، إيه؟ وعلى الفردوس كان متعلق به بتضمين مع النزول والإشراف، والفردوس روضة دون اليمامة، وأول خبر مبتدأ محذوف أي هذا أول هذا مشرب، قلنا على الفردوس إيه؟ هذا خبره، هذا أول مشرب، وقيل مبتدأ خبره محذوف وهو لنا، إيه؟ أي أنا أول مشرب، إيه؟ محل الشرب والمراد، طيب، المنزل. وقلنا من القيلولة أو ربما من القول، لا وقولنا قول من القول للنسوة، وقلنا النسوة على المكان اسم الفردوس، نعم، وهو أول مشرب، أو أنه أول مبتدأ وخبره محذوف، ولم يتكلم عن الشطر الثاني. ماذا قال في الشطر الثاني؟ أجل جيد إن كان، نعم، قال أجل جيد إن كانت أبيحت دعاه تصديقا لهن فيما قلنا، ولكن يشترط أن يكون قلب سليم متحليم أكثرنا. طيب أي نعم يكون أول مشرب كنا على الفردوس إن كان الشأن القصة أبيحت، أي أصلح الدعاثرة ودخلت قلوب داخل الفردوس. التعليق قال هذا يجوز أن يشرح هذا البيت على مذاق الصوفية، بعدين تكلم عنه بس عاد طيب. المهم أن هذه الحروف أجل وجيري وإن، بس هو قال إن. طيب بعدها شو قال الجوهري؟ قصة ابن الزبير، ايه يعني يؤكده، ايش قال عن قصة ابن الزبير؟ هل ذكرتها يا شيخ؟ ذكرت. ان بمعنى نعم، إيه ان، بس هنا ان الشاهد قال ان، الا ان يكون يعني من اجل ضرورة الشعر خففها. طيب قال الجوهري، قال الجوهري في الصحاح الفردوس البستان، ايه، والفردوس اسم روضة دون اليمامة، وقوله أول أو أول مشرب، أي أول موضع شرب لنا، وقوله أجل جيري كأنه قال فقلت لهن أجل جيري، والدعاثر جمع الدعثور وهو الحوض المنثلم، وقوله إن كانت أبيحت دعاثره، أي إن كانت القصة أبيحت لكن دعاثر الفردوس. لا، هنا إن ليست إن هي التي نتكلم عنها، ليست إن للتصديق، بل هي إن المخففة من المثقل، والتقدير إن هو الشأن، يعني الشأن القصة كانت أبيحت، فإن يجعلها مخففة من المثقل واسمها ضمير الشأن، أي نعم، إن هو يعني الشأن كانت أبيحت، هو إذن هو أتى بالشاهد لأجل وجيري ولم يأتي بشاهد ليش؟ لإن. زين شيخ، إذا أجل بمعنى جيد، لماذا ذكر جيد بعد أجل؟ وين هنا؟ وكما أن أجل ليس جيد بمعنى أجل. إيه، هو ذكر أن بمعنى أجل. طيب ليش ذكر في البيت أجل جيد إن كانت أبيحت دعاه؟ لماذا ثنى بجيد على أجل؟ يعني توكيد. توكيد. كلو قال أجل أجل. فذكر أن جير بمعنى أجل أيضا، توكيد، يعني توكيد في المعنى، لما اللفظ مختلف، مثل لا لا نعم نعم، لكنه هناك توكيد لفظي هذا في المعنى، مثل جاء جيد عينه أو نفسه، أي نعم. وقال الآخر، أي الشاعر الآخر، إيه، بكر العواذل في الصباح يلمنني، إيه، وألومهن، إيه، هذا هنا. إذن الآن فهمنا المقصود أنه في البيت الأول أتى بشاهد على جيري وأجل، والبيت الثاني أتى بشاهد على إن، لإن يعني، صحيح، هذا توقفنا الآن، نعم، مثال إن، مثال مجيء إن حرف تصديق، قول الشاعر بكر العواذل في الصباح يلومنني وألومهن ألومهن نعم ويقولن شيب قد علاك ويقولن العواذل شيب قد علاك وقد كبرت فقلت إن قلت إن يعني نعم هذا هذا مثال لإن شاهد لإن إذن هنا إن في البيت الأول هي جعلها إن المخففة من المثقلة واسمها ضمير الشيء المستتر فيها وكانت أبيح الدعاء ثرو في محل رفع خبر إن وليست إن أما إن حرف التصديق هو هي إن وليست إن قوله بكر غدا والعواذل جمع العاذلة من العذل من العذل من العذل نعم وهو الملامة وقوله يلمنني وألومهن من لامه على كذا يلوم لوما ولومة فهو ملوم ملوم نعم اسم المفعول ملوم لا واسم الفعل لائم لومة لائم في القرآن نعم أي عذله والشيب بياض الشعر أي معروف هذا للعجم يقول العجم العرب معروف أن الشيب وعلى من العلو وهو الارتفاع وكبر علاك يعني غطاك مثلا أنت تقولون غزاك الشيء طيب وكبر بكسر الباء من الكبر إيه؟ في السن كبر لا من الكبر يقال كبر الإنسان يعني صار كبيرا في السن شاخا يعني. يكبر كبرا أي أسن قوله يلومنني في محل النصب على الحال من قوله العواذل وألومهن عطف عليه نعم وقوله شيب مبتدأ وقد ويقولنا هذا يقولنا فعل فاعل يقولنا فعل مضارع ونون من سوى فعل شيب هذه مبتدأ قد علاك وقد كبرت ويقول هذا مقول القول بعد المبتدأ معنى نعرف شيب مبتدأ وخبر ونذكر الخبر نقول الجملة في محل نصب مفعول به ليقولنا مقول القول يعني مقول نعم وقوله شيب مبتدأ وقد علاك خبره تقديره شيب عظيم قد علاك ايه هنا التنوين يشير إلى أن التنوين للتعظيم شيب أي عظيم لأن من معاني التنوين التعظيم ومن معانيه التحقير نعم وقوله قد كبرت عطف على قوله قد علاك والهاء في ألومهن وإنه هاء السكت يعني إنه إن هو إن لكن ربما يلحق بها هاء السكت يقول إنه مثلا لما عمه مثلا يعني قد يلحق هاء السكت بعض الحروف أو بعض الأفعال ثم هاء السكت إن أي إنه يعني هاء للسكت وليست الهاء اسم إن وليس إن حرف مشبب بل هي حرف تصديق والهاء للسكت وفحواه أن الشاعر يقول يعني معنى البيتين غدا النساء العواذل في أول وقت الصباح يلمنني على التعشق وألومهن يعني أني أحب يعني وأنا ألومهن أيضا على منع التعشق ما المانع أني أكون في هذا السن أعشق يعني ويقولن لي عند اللوم على التعشق شيب عظيم قد علاك وقد حان حين وقت ترك التعشق أي المفروض أنك تقبل على الآخرة وتترك العشق وقد كبرت وأسننت فقلت إنه أي نعم قد علاني شيب وقد كبرت ولكن هذا لا يمنعني من أن أعشق ولكن الفحول البيضة في الخيول كثير قد يكون فحل أبيض ولا يعني أن البياض أنه يدل على الكبر كبر السين والهرم نعم كنا واحد كان بعض الشيبان يعني كان يسأل على الزواج ويطلب الزواج هو طبعا أيضا أبيض من الشيب يقال له أنت شبت يعني صار كلك شيب يقول ليش يوجد جدي أبيض جدي معه جدي مع أبيض ما يوجد جداي أبيض بلى ولكن الفحول البيضة في الخيول كثير والعشق باق لا يزال قوله وإي للإثبات هذه إي أيضا من حروف التصديق أو الإيجاب لا وهي إيش للتصديق إيش؟ قال إيه وإيه للإثبات بعد الاستفهام. إيه إثبات بعد الاستفهام، تأتي بعد الاستفهام. هل جاء زيد؟ تقول له إيه يعني جاء. مثل نحن نوع العوام الإيه. ترازم من أجل لا ترازم. أقول ردا على أجل هذه. أجل إيه؟ ما ترد له الاستفهام. لا أجل. تخرج مخرج تقول إيه. إيه نعم. ويلزمها القسم. يعني دائما تأتي يكون بعد يعني دائما يجي وراه قسم. إي وربي إي والله إي والله إي والله إيه. أي وإي للإثبات بعد الاستفهام إيه. ولا تستعمل إلا مع القسم إيه. إذا قال المستخبر أي المستفهم طالب الخبر أو المستفهم أو المستخبر بمعنى واحد إيه. هل كان كذا تقول إي والله؟ هل كان حصل كذا تقول إي والله؟ لكننا نحن نقول إيه أحيانا ولا نذكر القسم. أي إيه والله كان كذا. حروف الاستثناء. صلى الله وسلم وبارك عليه.